يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العز اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بحزب الشيطان من الأبالسة واليهود والمصونين الذين يسجنون أنفس الموحدين من الثقلين بغرقهم في محلول أزرق المتكون من الأصهار الثلاثية اللين الذي فيه الأنفس غريقة المربوطة المغيبة الفاقدة الوعي يا عظيم يا عليم بالمخابر الشيطانية الإبليسية التي تحبس فيها أنفس الموحدين من الثقلين هذه الأنفس التي يسجنونها الملاعين في محلول أزرق المتكون من الأصهار الثلاثية الذي فيه هذه الأنفس غريقة المربوطة المغيبة الفاقدة الوعي فاقدة الوعي غريقة المربوطة المغيبة فاقدة الوعي هدف الملايين عباد الشيطان رجيم طريد العين أن تكون الأمة مغيبة يا قدير في أجسادنا دون عقول يمرر من خلالها حزب الشيطان أجندته على الأمة الإسلامية يا عليم عليم خبير بصير بخدام هذا السحر اللئيم عليم خبير بخدام هذا السحر الأزرق وحراس هذه المخابر اللئينة التي تسجن فيها الأنفس الموحدة من الثقلين مسجونة غريقة فاقدة الوعي يا الله العليم عليم بتطور المؤامرات الإبليسية على السلالة الزهرية بعد أن كانت أسحارهم بأرقام وطلاسم وكتابات أصبحت أسحارهم بألوان طيف الشمس لتكون أسحارهم خفية طيفية لا يعرفها العباد لكنك العليم الخبير فاضحهم مهما عملوا مهما تواروا بأسحارهم عليم خبير بهم فاضحهم يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير وباسمك الكريم وباسمك الكريم وباسمك الكريم أن تبطل السحر الأزرق الإبليسي الذي به الأنفس المؤمنة من الثقلين مسجونة غريقة فاقدة الوعي أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم أن تبطل السحر الأزرق الإبليسي الذي به الأنفس المؤمنة من الثقلين محبوسة غريقة فاقدة الوعي في هذا المحلول اللئيم. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم أن تبطل السحر الأزرق الإبليسي الذي به الأنفس المؤمنة من الثقلين محبوسة مسجونة غريقة فاقدة الوعي في هذا المحلول اللئيم الموجود في المخابر الإبليسية يعليم عليم بمقرهم ومكانهم ومستودعهم يا قدير. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم الكريم أن ترسل جند من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة المحبوسة في هذا المحلول الإبليسي في هذه المخابر اللينة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم الكريم وأرسل جند من جندك غواصين يحرر لنا الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الأزرق الإبليسي في هذه المخابر اللينة التي أنشأ حزب الشيطان ليسجن فيها هذه الأنفس المؤمنة من الثقلين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم الكريم أرسل جند من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الإبليسي الشيطاني الغريقة في هذا المحلول الأزرق المكون من هذه الأصحار الثلاثية اللعينة يا عظيم هذه الأصحار الثلاثية المستمدة من طاقة بحار وأرض وسماء. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم الكريم أذن لجند من جندك يغزون معاقل المخابر الإبليسية لتحرير الأنفس الموحدة الغريقة ويقتلون كل الأثاريت الملايين حراس هذه المخابر الإبليسية ويقتلون كل الأثاريت الملايين حراس هذه المخابر الإبليسية يا قدير. اللهم اجعلها ساعة غزوة عظيم على هذه المخابر الإبليسية اللئيمة يا عظيم ولا تبقي لها أثر في أرضك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم أرسل الموت على كل عفريت خادم السحر الأزرق موجود في أجسام عبادك الموحدين وابطل السحر الأزرق من أجسامهم يا عظيم. اللهم اجعل له مخرجا يا قدير من أجسام عبادك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم أرسل الموت على كل عفريت خادم السحر الأزرق موجود في أجسام عبادك الموحدين وابطل هذا السحر الأزرق من أبدانهم واجعل له مخرجا من أجسامهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم

الكريمة الكريمة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم. أذن لجند من جندك يغزون معاقل المخابر الإبليسية لتحرير الأنفس الموحدة الغريقة، ويقتلون كل الأفاريت الملاعين حراس هذه المخابر الإبليسية اللعينة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أذن لجندنا من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الأزرق الإبليسي. أذن يا عظيم لجند من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الإبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل جند من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الأزرق الإبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل جندنا من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الأزرق الإبليسي اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل جند من جندك غواصين ليحرر الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الإبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل جند من جندك يحررون الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في هذا المحلول الإبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن لجندنا من جندك يغزونا معاقل المخابر الإبليسية لتحرير الأنفس الموحدة الغريقة، ويقتلون كل الأفاريت الملايين حراس هذه المخابر اللعينة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أذن لجندنا من جندك يغزون معاقل المخابر الإبليسية لتحرير هذه الأنفس الموحدة من الثقلين الغريقة يا قدير، ويقتلون كل الأفاريت الملايين حراس هذه المخابر الإبليسية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أذن لجند من جندك يغزون معاقل المخابر الإبليسية لتحرير الأنفس المؤمنة من الثقلين الغريقة في المحلول الإبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أذن لجند من جندك يغزون معاقل المخابر الإبليسية لتحرير هذه الأنفس الغريقة يا عظيم، ويقتلون كل الأثار

يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أنزل الصواعق والرجوم على المخابر الإبليسية بعد تحرير كل الأنفس الموحدة من الثقلين منها، أنزل الصواعق والرجوم على كل المخابر الإبليسية بعد تحرير كل الأنفس الموحدة من الثقلين منها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أنزل الصواعق والرجوم على كل المخابر الإبليسية بعد تحرير كل الأنفس الموحدة من الثقلين منها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أنزل الصواعق والرجوم على كل المخابر الإبليسية بعد تحرير كل الأنفس الموحدة من الثقلين منها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنزل الصواعق والرجوم، أنزل عليها الصواعق والرجوم يا عظيم، أنزل عليها الرجوم والصواعق يا عظيم، أنزل عليها الصواعق والرجوم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، أرسل عليهم الصواعق والرجوم، أرسل على هذه المخابر اللعينة الصواعق والرجوم يا قدير، اللهم ارسل عليها الصواعق والرجوم يا قدير، اللهم ارسل عليها الصواعق والرجوم، وانسفها أينما كانت يا قدير، اللهم انسف هذه المخابر الشيطانية وكل المعاقل الإبليسية التي تخرج منها أسحار التي تمثل السحر الأزرق يا قدير، اللهم دمر معاقل إبليس رجيم طريدة التي يخرج منها السحر الأزرق يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل الموتى على كل عفريت خادم السحر الأزرق موجود في أجسام عبادك الموحدين، وبطل السحر الأزرق إذا كان موجودا في هذا الجسم يا قدير، واجعل له مخرجا هذا السحر الآن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل الموت على كل عفريت خادم السحر الأزرق موجود في هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل الموت الآن على كل عفريت خادم السحر الأزرق موجود في أجسام عبادك الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل الآن الموتى على كل العفاريت خدام السحر الأزرق الموجودين في أجسام عبادك الموحدين. يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم، أرسل الموت على كل عفاريت خدام السحر الأزرق الموجودين في أجسام عبادك الموحدين. يا عليم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم الكريم، أرسل الآن الموتى على هذا العفريت اللعين، أرسل الموتى الآن على كل عفريت موجود في هذا الجسم عظيم، أرسل عليه الموتى الآن يا عظيم، أرسل عليه الموتى الآن يا عظيم، وأخرجه من هذا الجسم ميتا مفروعا يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، الموت، الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما، قل إن الموت، قل إن الموت، قل إن الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعوذ بالله منكم يا ملائكة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل على هذا العفريت اللعين، أرسل عليه لنا ملائكة العذاب، ملائكة الموت يا قدير، ملائكة العذاب، ملائكة الموت يا عظيم، يسحبون هذه النفس الخبيثة الافريتية من هذا الجسم ميتة مصروعة يا قدير. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت الموت الموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الكريم وباسمك المحيي المميت أن ترسل ملك الموت وملائكة العذاب والموت اللهم اجعل ملائكة الموت تدخل الآن لسحب هذه النفس الخبيثة الأفريتية اللهم اجعلها يا عظيم تدخل الملائكة العذاب إلى هذه النفس الخبيثة تقبضها وتخرجها مصروعة ميتة يا قدير اللهم يا عظيم أذن لموت هذه النفس الخبيثة هذا العفريت اللعينة أو العفريتة اللعينة اللهم أذن لملائكة الموت يا قدير يدخلون لسحب هذه النفس الخبيثة العفريتية يخرجونها ميتة مصروعة الآن يا قدير يا حي يا قيوم اجعل نهايتها الآن يا عظيم نهاية هذه النفس الخبيثة اللهم يا عظيم أذن لإخراج هذا العفريت الخبيث الآن من هذا الجسم ميتا مصروعا يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وباسمك الكريم ندعوك يا قدير أن تبطل السحر الأزرق الإبليسي الذي به الأنفس المؤمنة من الثقلين مسجونة غريقة فاقدة الوعي في هذا المحلول الأزرق السحري الإبليسي في هذه المخابر الإبليسية اللعينة، وأرسل جند من جندك غواصين يحررون الأنفس المؤمنة من الطقلين الغريقة في هذا المحلول الإبليسي. أذن يا عظيم لجند من جندك يغزون معاقل المخابر الإبليسية لتحرير الأنفس الموحدة الغريقة، ويقتلون كل الأفاريت الملايين الحراس في هذه المخابر الإبليسية. وانزل الصواعق والرجوم وانسف كل المخابر الإبليسية بعد تحرير كل الأنفس الموحدة من الطقلين، وارسل الموت على كل عفريت خادم السحر الأزرق موجود في أي جسم من أجسام عبادك الموحدين. وأسألك بأسمائك الحسنى يا قدير إن كان من السحر الأزرق في هذا الجسم يا قدير، اللهم فأبطله وأجعله يخرج في إسهال يا قدير، اللهم أبطله واجعله يخرج في إسهال يا قدير، اللهم وإن كان من السحر الأزرق في هذا الجسم اللهم أبطله واجعله يخرج في إسهال يا قدير، يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى يا عظيم نتوجه لك في كل حين، ندعوك راغبين في الإجابة متيقنين أنك الغيات العظيم غيات المستغيثين ناصر المظلومين قاهر إبليس رجيم وجنوده يا الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وحسبنا يا عظيم على كل لعين من الإنس والجن تجرأ علينا بالقذف يا قدير، ويكفيني أنك العليم، ويكفيني أنك حسيبي يا قدير، يا حي يا قيوم.